مروا قرب حدود مدينة كاريبو. كان هناك حشد كبير وشاحنة أخبار من إحدى المحطات التلفزيونية ومجموعة من الأضواء تغمر الطريق في وهج أبيض دافئ. كان ذلك أشبه بدخول بقعة دافئة مفاجئة من ضوء الشمس والخوض فيها ثم الظهور منها مرة أخرى. خب إلى جانبهم صحفي سمين يرتدي حلة كاملة ودفع بميكروفونه الطويل الذراع في وجه مختلف السائرين، وكان خلفه تقنيان نشطان يكران أسطوانة سلك كهربائي. ما شعورك؟ بخير، أظن أنني أشعر بخير. هل تشعر بتعب؟ نعم، حسنا، أنت تعرف، نعم، لكنني لا أزال بخير. ما برأيك هي فرصك الآن؟ لا أعرف، لا بأس، أظن أنني لا أزال أشعر أنني قوي جدا. ثم سأل شابا ضخما سكرام عن رأيه بالمسيرة الطويلة. ابتسم سكرام وقال إنه أكثر شيء لعين رآه في حياته، وقام المراسل الصحفي بحركة قصقصة بأصابعه للتقنيين فأومأ أحدهما برأسه له بتثاقل. بعدها بوقت قصير نفد منه سلك الميكروفون وبدأ يعود إلى عربته الجوالة محاولا تجنب حصول تشابك في السلك الممدود، وراح الحشد المسرور من وجود طاقم التلفزيون بقدر سروره من وجود المشاركين في المسيرة الطويلة يبتهج بحماسة، وراحوا يرفعون ويخفضون بشكل إيقاعي ملصقات إعلانية للرائد منصوبة على عصي خام وجديدة لدرجة أنها كانت لا تزال تفرز نسغا، وعندما جالت الكاميرات فوقهم ابتهجوا بشكل مضطرب أكثر من السابق ولوحوا للعمة بيتي والعم فريد. انعطفوا انعطافة ومروا بمتجر صغير كان مالكه وهو رجل صغير يرتدي ملابس بيضاء ملطخة قد أعد براد مشروبات غازية فوقه لافتة تقول مجانا للمشاركين في المسيرة الطويلة تقدمة متجر F. كانت هناك سيارة شرطة مركونة في مكان قريب، وكان الشرطيان يشرحان بصبر للسيد إيف مثل ما يحصل بلا شك كل سنة أن القوانين لا تسمح للمتفرجين بتقديم أي نوع من المساعدة بما في ذلك المشروبات الغازية للسائرين. مروا بمصنع الورق في كاريبو وهو بناء ضخم مسود بالسخام على ضفاف نهر قذر. كان العمال مصطفين عند السياجات السلكية مبتهجين بدماثة ويلوحون بأياديهم. صفرت صفارة مع مرور آخر السائرين ستابنز ورآهم جاراتي الذي التفت إلى الوراء يندفعون إلى الداخل من جديد. هل سألك؟ قال صوت حاد لجاراتي بنبرة استفسارية. أخفض جاراتي نظره نحو غاري باركوفيتش وهو يشعر بإرهاق كبير. من سألني ماذا؟ المراسل الصحفي يا أبله، هل سألك ما شعورك؟ لا، لم يصل إلي. تمنى لو يذهب عنه باركوفيتش، تمنى لو يذهب عنه الآمل الكبير الذي في نعلي قدميه. لقد سألني، قال باركوفيتش. هل تعرف ماذا قلت له؟ ماذا؟ قلت له إنني أشعر بخير، قال باركوفيتش بعدوانية. كانت قبعة المطر لا تزال تتخبط في جيبه الخلفي. قلت له إنني أشعر بقوة حقيقية، قلت له إنني أشعر بالقدرة على الاستمرار إلى الأبد، وهل تعرف ماذا قلت له أيضا؟ أصمت، قال بيرسون. من سألك أيها الطويل البشع؟ قال باركوفيتش. ابتعد، قال ماكفريز. أنت تسبب لي صداعا. شاعرا بالإهانة مرة أخرى تقدم باركوفيتش في الخط وأمسك كولي باركر. هل سألك ما؟ أخرج من هنا قبل أن أنزع أنفك اللعين وأجعلك تأكله، قال كولي باركر بغضب شديد. فابتعد باركوفيتش بسرعة. كان الصيت الذائع عن كولي باركر أنه شخص شرير. هذا الشاب يفقدني أعصابي، قال بيرسون. سيسره سماع هذا، قال ماكفريز. يعجبه ذلك، قال أيضا لذلك المراسل الصحفي إنه خطط ليرقص على قبور كثيرة وهو جدي أيضا، هذا ما يبقيه صامدا. أظن أنني سأعرقله عندما يقترب في المرة القادمة، قال أولسون. بدا صوته مملا ومستنزفا. توت توت، قال ماكفريز. القاعدة 8، لا تتدخل بزملائك السائرين. أنت تعرف ماذا يمكنك أن تفعل بالقاعدة 8، قال أولسون بابتسامة شاحبة. انتبه، ابتسم ماكفريز، لقد بدأت تبدو حيويا من جديد. بحلول 7 مساء بدأت السرعات التي كانت قريبة جدا من الحد الأدنى ترتفع قليلا. كان الجو باردا، وإذا سرت بشكل أسرع ستصبح أكثر دفئا. مروا تحت المعبر الفوقي لطريق الرئيسي، وهتف لهم عدة أشخاص بأفواه ممتلئة بكعكات دونات من المتجر المسور بالزجاج الذي يقع بالقرب من قاعدة منحدر المخرج. سنصل إلى الطريق الرئيسي في مكان ما، أليس كذلك؟ سأل بايكر. في أول تاون، قال جاراتي، بعد حوالي 190 كيلومترا. صفر هاركنز. بعد فترة قصيرة من ذلك دخلوا وسط مدينة كاريبو. كانوا يبعدون 70 كيلومترا عن نقطة انطلاقهم. الفصل الرابع. أفضل برامج الألعاب هو الذي يقتل فيه المتسابق الخاسر. تشاك باريس، مبتكر برامج ألعاب، مقدم البرنامج التلفزيوني The Gong Show. خاب أمل الجميع من كاريبو، فقد كانت مثل لايمستون بالضبط. كانت الحشود أكبر، لكن ما عدا ذلك كانت مجرد بلدة أخرى تضم عددا من المتاجر ومحطات الوقود ومركز تسوق واحد كان يقدم وفقا للافتات المعلقة في كل مكان حسوماتنا السنوية الفجائية ومنتزه فيه نصب تذكاري للحرب. كانت هناك فرقة موسيقية رديئة للمدرسة الثانوية تعزف النشيد الوطني، ثم مزيجا من الألحان العسكرية، ثم بطريقة سيئة للغاية لدرجة أنها كادت أن تكون مروعة مقطوعة الزحف إلى بريتوريا. نفس المرأة التي سببت هرجا ومرجا عند مفترقات الطرق حتى الآن ظهرت مرة أخرى. كانت لا تزال تبحث عن بيرسي. تمكنت هذه المرة من اختراق طوق الشرطة ووصلت إلى الطريق. شقت طريقها بين الفتيان وجعلت أحدهم يتعثر عن غير قصد. كانت تصيح لبيرسي بأن يعود إلى المنزل حالا. جهز الجنود بنادقهم، وبدا للحظة أن أم بيرسي ستشتري لنفسها بطاقة تدخل، ثم أمسك شرطي بيدها وسحبها بعيدا. كان هناك فتى صغير يجلس على برميل ويأكل شطيرة أقانق ويراقب رجال الشرطة يضعون أم بيرسي في إحدى سياراتهم. كانت أم بيرسي أبرز حدث خلال عبور كاريبو. ماذا يأتي بعد أولد تاون يا راي؟ سأل ماكفريز. لست خريطة سير، قال جاراتي بانزعاج. أظن بانجور، ثم أوغوستا، ثم كيتيري وحدود الولاية، حوالي 530 كيلومترا من هنا تقريبا. اتفقنا؟ هذا كل ما أعرفه. صفر أحدهم. 530 كيلومتر؟ لا يصدق، قال هاركنز باكتئاب. الأمر اللعين بأكمله لا يصدق، قال ماكفريز. أتساءل أين الرائد؟ عند حبيبته في أوغوستا، قال أولسون. ابتسموا جميعا، وفكر جاراتي بمدى غرابة وضع الرائد الذي تقهقر من شخص فائق الاحترام إلى مكروه في 10 ساعات فقط. غادر 95، لكن ذلك لم يعد أسوأ شيء. فأسوأ شيء كان محاولة تخيل ماكفريز يصدق ذلك، أو بايكر، أو هاركنز بفكرة كتابه الساذجة. طرد الفكرة من ذهنه. بعدما أصبحت كاريبو خلفهم، كاد الطريق يصبح مهجورا. مروا بمفترقات طرق ريفية تحتوي على عمود إنارة واحد مرتفع عاليا فوقهم. كان يجعل ظلالهم تبدو سوداء متموجة. صفر قطار من بعيد بسخرية وألقى القمر ضوءا مريبا على الضباب، مما جعله يبدو لؤلؤيا وبراقا في الحقول. شرب جاراتي رشفة ماء. تحذير، تحذير الاثني عشر، هذا هو تحذيرك الأخير يا اثني عشر. كان اثني عشر فتى يدعى فينتر يرتدي قميصا تائيا تذكاريا مكتوب عليه: ركبت السكة الحديدية ذات التروس لجبل واشنطن. كان فينتر يلعق شفتيه، وتقول الأخبار أن قدميه تصلبتا عليه بشكل سيء عندما أطلق عليه النار بعد 10 دقائق. لم يكترث جارات كثيرا، فقد كان متعبا جدا. سار حول فينتر، وعندما أخفض نظره رأى شيئا يلمع في يد فينتر، ميدالية سانت كريستوفر. إذا نجوت من هذا، قال ماكفريز فجأة، هل تعرفون ماذا سأفعل؟ ماذا؟ سأل بايكر. سأواصل المجامعة إلى أن يزرق كل جسمي. لم أشعر أبدا في حياتي بالاستثارة التي أشعر بها في هذه الدقيقة، في 8:15 في الأول من مايو. هل أنت جدي؟ سأل جاراتي. نعم، أكد ماكفريز. يمكنني حتى أن أصبح مستثارا عليك يا راي، لو لم تكن تحتاج إلى أن تحلق ذقنك. ضحك جاراتي. أمير الأحلام، هذا أنا، قال ماكفريز ولمس الندبة التي على خده. كل ما أحتاج إليه الآن هو الجميلة النائمة، يمكنني إيقاظها بقبلة كبيرة، وسنبحر كلانا في الغروب على الأقل إلى أقرب فندق. سر، قال أولسون بسأم. ماذا؟ سر في الغروب. السير في الغروب، حسنا، قال ماكفريز. الحب الحقيقي في الحالتين، هل تصدق وجود الحب الحقيقي يا عزيزي هانك؟ أصدق وجود علاقات حميمة جيدة، قال أولسون، وانفجر آرت بايكر في الضحك. أصدق وجود الحب الحقيقي؟ قال جاراتي، ثم ندم على قول ذلك، فقد بدا ساذجا. هل تريد أن تعرف لماذا لا أصدق وجوده؟ قال أولسون، ثم نظر إلى جاراتي وابتسم ابتسامة مستترة مخيفة. اسأل فينتر، اسأل زاك، هما يعرفان. يا له من موقف لعين، قال بيرسون، كان قد خرج من الظلام من مكان ما وراح يسير معهم مرة أخرى. كان بيرسي يعرج، ليس بشكل سيء، لكن بوضوح تام. لا، ليس موقفا لعينا، قال ماكفريز، ثم أضاف بشكل غامض بعد لحظة، لا أحد يحب الموتى. إدغار ألان بو كان يحبهم، قال بايكر، لقد أعددت تقريرا عنه في المدرسة، ووجدت أنه كانت لديه ميول لمجامعة جثة، قال جاراتي، نعم، هذا صحيح. ماذا تقصد؟ قال بيرسون، أقصد أن يكون لدى المرء رغبة ليقيم علاقة حميمة مع امرأة ميتة، قال بايكر، أو مع رجل ميت، إذا كنت امرأة، أو إذا كنت فاكهة، علق ماكفريز. كيف فتحنا هذا الموضوع اللعين؟ قال أولسون معترضا، فقط كيف فتحنا موضوع مجامعة الموتى؟ هذا مقرف جدا. لم لا؟ قال صوت عميق كئيب. كان أبراهام حامل الرقم 2، كان طويلا ومفكك المظهر ويسير بتثاقل دائم. أعتقد أن علينا جميعا أخذ لحظة أو لحظتين للتفكير بنوع العلاقات الحميمة في العالم الآخر. أريد مارلين مونرو، قال ماكفريز. يمكنك أخذ إليانور روزفلت يا عزيزي آبي. مد له أبراهام إصبعه أمامهم، وجه له أحد الجنود تحذيرا. مهلا لحظة، مهلا لحظة لعينة، تكلم أولسون ببطء كما لو أنه يجد صعوبة هائلة في التعبير. خرجتم كلكم عن الموضوع. النوعية المتسامية للحب محاضرة للفيلسوف الأثيوبي الشهير هنري أولسون، قال ماكفريز، مؤلف الخوخة ليس خوخة من دون نواة وأعمال أخرى عن... انتظر، صرخ أولسون، كان صوته حادا كتحطم الزجاج. انتظر لحظة لعينة، الحب خدعة، لا شيء، كذبة كبيرة، مفهوم؟ لم يرد أحد. نظر جاراتي أمامه حيث تلتقي التلال الداكنة بظلمة السماء المثقوبة بالنجوم. تساءل إن كان لا يمكنه الشعور بالوخزات الباهتة الأولى للتشنج في قوس قدمه اليسرى. أريد أن أجلس، فكر في سره بانزعاج، اللعنة على كل شيء، أريد أن أجلس. الحب مزيف؟ كان أولسون يقول بصوت عال، هناك 3 حقائق كبرى في العالم، وهي وجبة طعام جيدة، ومجامعة جيدة، وتبرز جيد، فقط لا غير. وعندما يحصل لك ما حصل لفينتر وزاك، اصمت، قال صوت ضجر. وعرف جاراتي أنه ستابنز، لكنه عندما التفت إلى الوراء كان ستابنز ينظر إلى الطريق فحسب ويسير بالقرب من الحافة اليسرى. مرت طائرة نفاثة فوقهم مخلفة صوت محركاتها خلفها وراسمة خطا زغبا في سماء الليل. مرت على علو منخفض كفاية ليكونوا قادرين على رؤية أضوائها الأمامية التي تتبدل بين الأصفر والأخضر. كان بايكر يصفر مرة أخرى، وترك جارات جفنيه ينغلقان تقريبا كليا، وراحت قدماه تتحركان من تلقاء نفسيهما. بدأ ذهنه نصف النائم ينزلق عن سيطرته، وبدأت أفكار عشوائية تطارد بعضها البعض بكسل في حقله. تذكر أمه وهي تغني له تهويدة إيرلندية عندما كان صغيرا جدا، أغنية عن القواقع وبلح البحر، الحية الحية، ووجهها الضخم والجميل جدا مثل وجه ممثلة على شاشة السينما. أراد أن يقبلها ويبقى يحبها إلى الأبد، عندما يكبر سيتزوجها. كل هذا حل محله وجه جانس البولندي البشوش وشعرها الداكن الذي يكاد يصل إلى خصرها. كانت ترتدي ثوب سباحة ذا قطعتين تحت رداء بحري قصير لأنهما كانا ذاهبان إلى شاطئ ريد. جاراتي نفسه كان يرتدي شورتا متعرجا وصندلا. زالت جانس وأصبح وجهها وجه جيمي أوينز، الولد الذي يسكن في آخر شارعه. كان وجيمي في الخامسة من عمريهما عندما قبضت عليهما أم جيمي يلعبان لعبة عيادة الطبيب في حفرة الرمل خلف منزل جيمي. كان هناك انتصاب لدى الاثنين. اتصلت أم جيمي بأمه، فأتت أمه وأخذته وأجلسته في غرفة نومها وسألته عن شعوره إذا جعلته يخرج ويسير عاريا في الشارع من دون أي ملابس. انقبض جسمه النعس من الإحراج المتذلل، من الخزي العميق. كان قد بدأ يبكي ويتوسل عدم جعله ينزل إلى الشارع من دون ملابس وعدم إخبار أبيه. بعد 7 سنوات على تلك الحادثة، كان وجيمي أوينز يتلصصان على تقاويم السيدات العاريات عبر النافذة الوسخة لمكتب مواد البناء دون معرفة ما كان ينظران إليه حقا، وهما يشعران بانتشار إثارة مخزية مشوقة في جسميهما من شيء ما. كانت هناك سيدة شقراء لفت قطعة حرير زرقاء على وركيها وبقيا يحدقان فيها لمدة طويلة جدا. تجادلا عما يمكن أن يكون هناك تحت قطعة القماش. قال جيمي إنه رأى أمه عارية. قال جيمي إنه يعرف. قال جيمي إنه يوجد شيء كثير الشعر فيه الشق. رفض أن يصدق جيمي لأن ما قاله جيمي كان مثيرا للاشمئزاز. ومع ذلك كان لا يزال متأكدا أن السيدات لا شك مختلفات عن الرجال في ذلك الموقع من أجسادهن، وقد أمضيا غصقا صيفيا أرجوانيا طويلا يناقشان ذلك، ويبعدان البعوض ويشاهدان مباراة بيسبول بدائية في مرآة شركة النقل في الجانب المقابل لشارع مكتب مواد البناء. كان يمكنه أن يشعر حقا في حلمه نصف المستيقظ بحافة الرصيف القاسية تحت مؤخرته. في السنة التالية لكم جيمي أوينز على فمه بسبطانة بندقيته الهوائية بينما كان يلعبان، واحتاج جيمي إلى 4 غرز في شفته العليا. ابتعدا عن بعضهما في السنة التي تلت ذلك. لم يتقصد أن يضرب جيمي على فمه، كان ذلك حادثا، كان متأكدا من ذلك، رغم أنه كان يعرف وقتها أن جيمي على حق لأنه رأى أمه عارية. لم يتقصد أن يراها عارية، كان ذلك حادثا، كان ذلك المكان كثير الشعر، كثير الشعر وفيه شق. صح، ليس نمرا يا عزيزي، فقط الدبدوب الخاص بك. هل ترى القواقع وبلح البحر والحية الحية؟ الأم تحب ابنها. صح، ثم يا بني. تحذير تحذير 47، نكزه مرفق بفظاظة في أضلاعه. يا فتى انهض وتنشط، كان ماكفريز يبتسم له. كم الساعة الآن؟ سأل جاراتي ببلادة. 8:35، لكنني كنت تكبو لساعات. قال ماك فريز: أعرف الشعور. حسناً، هكذا بدأ بالتأكيد. هذا ذهنك. قال ماك فريز: يستخدم قوة الهروب القديمة. ألا تتمنى لو تستطيع قدماك فعل ذلك؟ استخدم القرص الدوار. قال بيرسون راسما تعبير بلاهة على وجهه: ألا تتمنى لو يستطيع كل شخص فعل ذلك؟ شعر جاراتي أن الذكريات أشبه بخط مرسوم على التراب، وكلما عدت أكثر في الذاكرة كلما ازدادت صعوبة رؤية ذلك الخط، إلى أن لا يعود هناك شيء في النهاية سوى رمل ناعم والفجوة السوداء للعدم الذي خرجت منه. كانت الذكريات تشبه الطريق بطريقة أو بأخرى، هنا كان حقيقيا وصلبا وملموسا، لكن ذلك الطريق المبكر، تلك المرأة في طريق الصباح، كان بعيدا في الماضي وبلا معنى. كانوا قد قطعوا حوالي 80 كيلومترا في المسيرة. وصل الخبر أن الرائد سيمر في جيبه ليطمئن عليهم ويلقي خطابا قصيرا عندما يصلون إلى نقطة 80 كيلومترا. شعر جاراتي أن هذا هراء على الأرجح. صعدوا هضبة طويلة حادة، وشعر جاراتي برغبة قوية ليخلع سترته مرة أخرى، لكنه لم يفعل ذلك، بل فك السحاب ثم سار عكسيا لدقيقة. كانت أضواء كاريبو تلمع له، وتذكر المرأة في التاريخ التي التفتت إلى الوراء وتحولت إلى عمود ملح. تحذير! تحذير ل47! التحذير الثاني 47! احتاج جاراتي إلى لحظة ليدرك أنه المقصود. تحذيره الثاني في 10 دقائق. بدأ يشعر بالخوف مرة أخرى. تذكر الفتى المجهول الذي مات لأنه أبطأ مرات أكثر من المسموح. هل هذا ما كان يفعله؟ نظر حوله. كان ماك فريز وهاركنز وبايكر وأولسون يحدقون فيه. كان أولسون يستمتع بما يراه، وكان يمكنه رؤية ذلك التعبير على وجه أولسون حتى في الظلمة. لقد صمد أولسون لفترة أطول من 6 أشخاص، وأراد جعل جاراتي المحظوظ السابع، أراد أن يموت جاراتي. هل ترى أي شيء أخضر؟ سأل جاراتي بانزعاج. لا، قال أولسون وانزلقت عيناه بعيدا. بالطبع لا. سار جاراتي بإصرار الآن، ملوحا بذراعيه بعدوانية. كانت 9:45، وعند 11:45 بعد 13 كيلومترا سيصبح حرا من جديد. شعر برغبة هستيرية ليصرخ أنه قادر على تحقيق ذلك، أنهم ليسوا بحاجة إلى إرسال أي خبر عنه، أنهم لن يشاهدوه ينال بطاقة، على الأقل ليس بعد. انتشر الضباب على الطريق في أشرطة رفيعة مثل الدخان، وتحركت فيه أطياف الفتيان مثل زوارق داكنة هائمة على غير هدى. بعد 80 كيلومترا في المسيرة مروا بمرآب صغير مغلقة جميع أبوابه، وتوجد أمامه مضخة وقود صدئة بالكامل، لم تكن سوى شكل مائل منذر بالسوء في الضباب. كان الضوء الفلوري الواضح لكشك الهاتف يلقي التوهج الوحيد. لم يأتي الرائد، لم يأتي أحد. انعطف الطريق بلطف، ثم رأوا لافتة صفراء أمامهم. وصل الخبر، لكن قبل أن يصل إلى جاراتي كان قادرا على قراءة اللافتة لنفسه. شاحنات الطرقات الشديدة الانحدار تستخدم سرعات بطيئة، تأوهات وأنين. في مكان ما أمامهم صاح باركوفيتش بمرح: أسرعوا يا إخوتي، من يريد أن يسابقني إلى القمة؟ أغلق فمك اللعين أيها المعتوه الصغير، قال شخص بهدوء. اجعلني أيها الأبله، صاح باركوفيتش بقوة. تعال إلى هنا واجعلني. إنه يتصدع، قال بايكر. لا، رد ماك فريز، إنه يتمدد فقط، فالشباب الذين مثله لديهم قدرة هائلة على التمدد. كان صوت أولسون هادئا بشكل مميت. لا أعتقد أنه يمكنني تسلق هذه التلة، ليس بسرعة 6.5 كيلومترات في الساعة. امتدت التلة فوقهم، كانوا قد وصلوا إلى أسفلها تقريبا، وكان من المستحيل رؤية قمتها في الضباب. كل ما نعرفه هو أنها قد ترتفع إلى ما لا نهاية، فكر جاراتي في سره. بدأوا الصعود. لم يكن الأمر صعبا، اكتشف جاراتي إذا حدقت في قدميك أثناء السير وملت قليلا إلى الأمام، فإذا حدقت حصرا في البقعة الصغيرة التي بين قدميك ستشعر كما لو أنك تسير على أرض مستوية. بالطبع لن تستطيع أن تخدع نفسك بأن رئتيك والأنفاس في حنجرتك لم تكن تزداد سخونة، لأنها كانت تفعل ذلك حقا. بدأت الأخبار تصل بطريقة أو بأخرى على ما يبدو أن بعض الأشخاص لا يزالون يملكون بعض الأنفاس الاحتياطية. وصل خبر أن طول هذه التلة هو 400 متر. وصل خبر أن طولها 3 كيلومترات. وصل خبر أنه لم يحدث أن نال أي سائر بطاقة على هذه التلة. وصل خبر أن 3 فتيان نالوا بطاقات هنا السنة الماضية. وبعد ذلك توقفت الأخبار عن الوصول. لا أستطيع أن أفعل هذا، كان أولسون يقول برتابة. لا أستطيع أن أفعل هذا بعد الآن. كانت أنفاسه متقطعة، لكنه واصل السير وواصل الجميع السير. أصبحت أصوات الخطوات الصغيرة والأنفاس الانفجارية الناعمة مسموعة بوضوح، والأصوات الوحيدة الأخرى كانت غناء أولسون وأصوات جر أقدام عديدة وصوت قرقعة محرك العربة نصف المجنزرة وهي تسير بجانبهم. شعر جاراتي بالخوف المرتبك في معدته يزداد. من الممكن جدا أن يموت هنا، لن يكون ذلك صعبا أبدا، فقد راح يلهو ونال تحذيرين على ذلك. لا يمكنه أن يتخطى الحدود المسموحة الآن، فكل ما يكفي فعله هو إبطاء وتيرته قليلا وسينال التحذير الثالث والأخير، ثم تحذير ل70. إنهم يعزفون أغنيتك يا أولسون، قال ماك فريز. ارفع قدميك، أريد أن أراك ترقص على هذه التلة مثل فريد أستر. ما الذي يهمك؟ سأل أولسون بشراسة. لم يجبه ماك فريز، ووجد أولسون بعض النشاط في داخله وتمكن من زيادة سرعته. تساءل جاراتي بكآبة إن كان ذلك النشاط القليل الذي وجده أولسون كان آخر ما يملكه، وتساءل أيضا عن ستيبنز في مؤخرة المجموعة هناك. كيف حالك يا ستيبنز؟ هل بدأت تتعب؟ أمامهم جلس فتى يدعى لارسون 60 على الطريق فجأة، فنال تحذيرا. انقسم بقية الفتيان وراحوا يمرون من حوله. سأرتاح قليلا فقط، اتفقنا؟ قال لارسون بابتسامة مضطربة. لم يعد بإمكاني السير، اتفقنا؟ اتسعت ابتسامته ووجهها نحو الجندي الذي قفز من العربة نصف المجنزرة حاملا بندقيته وساعة توقيته المصنوعة من الفولاذ الذي لا يصدأ. تحذير يا 60، قال الجندي. التحذير الثاني. اسمع، سألحق بهم، أسرع لارسون يقول ليطمئنه. أنا أستريح فقط، لا يستطيع المرء أن يسير طوال الوقت، ليس طوال الوقت. هل يستطيع ذلك يا أصحابي؟ أصدر أولسون أنينا خفيفا أثناء مروره بجانب لارسون، ونفر عندما حاول لارسون أن يلمس ساق بنطلونه. شعر جاراتي بنبضاته تخفق بحرارة في صدغيه. نال لارسون تحذيره الثالث. سيفهم الآن، فكر جاراتي في سره، سينهض الآن ويعاود الكد. وفي النهاية أدرك لارسون على ما يبدو، فقد ضربه الواقع بشكل صادم. مهلا، قال لارسون خلفهم، كان صوته حادا ومقلقا. مهلا لحظة، لا يمكنك فعل هذا، سأنهض. مهلا، لا. الطلقة، صعد التلة. 93 زجاجة عصير باقية على الرف، قال ماك فريز بلطف. لم يرد جاراتي، بل حدق في قدميه وسار مركزا كل حواسه على الوصول إلى القمة من دون نيل ذلك التحذير الثالث. لا يعقل أن تستمر لمسافة أطول بكثير هذه التلة اللعينة، بالتأكيد لا. أطلق أحدهم صرخة حادة في الأمام، ثم لعلع صوت البنادق في انسجام. باركوفيتش، قال بايكر بصوت أجش. هذا باركوفيتش، أنا متأكد من ذلك. خطأ يا عزيزي، صاح باركوفيتش من العتمة. مخطئ 100%. لم يروا أبدا الفتى الذي أطلق عليه النار بعد لارسون، كان جزءا من مجموعة الطليعة وقد سحب إلى خارج الطريق قبل أن يصلوا إلى هناك. تجرأ جاراتي على رفع نظره عن الرصيف وتأسف فورا، بالكاد استطاع رؤية قمة التلة. كان لا يزال عليهم السير مسافة توازي طول ملعب كرة القدم. بدت المسافة أشبه بمئة كيلومتر. لم يقل أحد شيئا آخر، فقد انسحب كل واحد منهم إلى عالمه الخاص من الألم والجهد، وبدت الثواني تمتد إلى ساعات. بالقرب من قمة التلة تفرع طريق ترابي تملأه آثار عجلات من الطريق الرئيسي، وكان هناك مزارع يقف مع أفراد عائلته راقب السائرين يمرون، عجوز ذو حاجب مجعد جدا وامرأة ذات وجه طويل وحاد الملامح ترتدي معطفا ضخما، وثلاثة أولاد مراهقين يبدون بلهاء. كل ما يحتاج إليه هو مذرات، قال ماكفريز لجاراتي بتلهف. كان وجه ماكفريز يتصبب عرقا، وغرانت وود ليرسمه. نادى أحدهم: مرحبا أيها الأب. لم يقل المزارع وزوجته أولاده شيئا. الجبنة تقف لوحدها، فكر جاراتي في سره بجنون، وغنى مطلع أغنية الجبنة تقف لوحدها، لكن المزارع وعائلته لم يبتسموا ولم يعبسوا، لم يكونوا يحملون أي لافتة ولم يلوحوا بأيديهم، بل اكتفوا بالمراقبة. تذكر جاراتي أفلام الغرب الأمريكي التي شاهدها في كل فترات بعد ظهر السبت أيام صباه، حيث يترك البطل ليموت في الصحراء وتأتي الصقور الحوامة وتحوم فوقه. كان قد نسي أمرهم، وهذا سر جاراتي. افترض أن المزارع وزوجته وأبنائه البلهاء الثلاثة سيكونون هناك حوالي الساعة التاسعة في أول مايو التالي، والتالي والتالي. كم عدد الفتيان الذين شاهدوا النار تطلق عليهم؟ 10، 20؟ لم يحبذ جاراتي التفكير بهذا. أخذ رشفة ماء من قربته وراح يتمضمض بها في فمه محاولا التخلص من اللعاب المتخثر، ثم بصق ملء فمه. استمرت التلة، أغمي على تولاند أمامهم وأطلق عليه النار بعد أن حذر الجندي الذي بقي بجانبه جسمه غير الواعي 3 مرات. بدا لجاراتي أنهم بدأوا يتسلقون التلة منذ شهر على الأقل. نعم، لابد وأن يكون شهرا على الأقل، وهذا تقدير مخفف لأنهم لا يزالون يسيرون منذ أكثر من 3 سنوات. قهقه قليلا وأخذ رشفة ماء أخرى وتمضمض بها في فمه ثم ابتلعها. لا تشنجات، أي تشنج سيقضي عليه الآن؟ لكن بإمكان هذا أن يحصل. يمكنه أن يحصل لأن شخصا ما غمس حذاءه في رصاص سائل دون أن ينتبه. زال 9، وحصل ذلك لثلثهم على هذه التلة بالذات. كان الرائد قد قال لأولسن أن يريهم الويل، وإذا هذا لم يكن الويل بحد ذاته فقد كان شيئا قريبا جدا منه، قريبا جدا. يا إلهي، أدرك جاراتي فجأة أنه يشعر بدوار شديد كما لو أنه قد يغمى عليه هو أيضا. رفع إحدى يديه وصفع نفسه على وجهه على الخد الأيمن والأيسر بقوة. هل أنت بخير؟ سأل ماكفريز. أشعر بدوار. ضع، قال بأنفاس سريعة متقطعة، القربة فوق رأسك. فعل جاراتي ذلك. كان الماء باردا جدا. زال الشعور بالدوار وتدفق بعض الماء داخل قميصه في خيوط باردة. قرب 47، صرخ. الجهد الذي بذله ليصرخ جعله يشعر بالاستنزاف مرة أخرى. تمنى لو أنه انتظر لبرهة. اقترب أحد الجنود منه مهرولا وأعطاه قربة جديدة. شعر جاراتي بعيني الجندي الرخاميتين غير المعبرتين تقيمانه. ابتعد، قال بفظاظة آخذا القربة. أنت تقبض أجرك لتقتلني وليس لتنظر إلي. ابتعد الجندي من دون أن يتغير التعبير على وجهه، وأجبر جاراتي نفسه على زيادة سرعته قليلا. استمروا يصعدون ولم ينل أي واحد آخر تحذيرا، ثم وصلوا إلى القمة. كانت الساعة 9، لقد بدأوا السير منذ 12 ساعة. هذا لا يعني شيئا. الشيء الوحيد الذي يهم كان النسيم البارد الذي يهب فوق قمة التلة. وصوت عصفور وشعور قميصه الرطب على بشرته والذكريات في ذهنه، تلك الأشياء هي المهمة، وتشبث بها جاراتي بإدراك يائس. كانت أشياءه ولا يزال يمتلكها. بيت، نعم، يسرني يا رجل أن أكون حيا. لم يجبه ماكفريز. كانوا على المنحدر الهابط الآن، وأصبح السير سهلا. سأحاول جهدي أن أبقى حيا، قال جاراتي بنبرة اعتذارية تقريبا. انعطف الطريق نزولا بلطف. كانوا لا يزالون يبعدون 185 كيلومترا عن أولد تاون والاستواء النسبي للطريق الرئيسي. هذه هي الفكرة، أليس كذلك؟ سأل ماكفريز أخيرا. بدا صوته محطما ومشوشا، كما لو أنه صدر من قبو مليء بالغبار. لم يقل أي واحد منهم شيئا لبعض الوقت. لم يتكلم أحد. مشى بايكر متمهلا، لم ينل أي تحذير بعد، واضعا يديه في جيوبه ويومئ برأسه قليلا على إيقاع خطواته. كان أولسون قد عاد إلى الدعاء بحرارة، ووجهه بقعة بيضاء في الظلمة، وكان هاركنز يأكل. كاراتي، قال ماكفريز، أنا هنا. هل رأيت يوما نهاية المسيرة الطويلة؟ لا. وأنت؟ بالطبع لا، ظننت فقط بما أنك قريب من المسار وكل شيء. كان أبي يكرهها، وقد أخذني إلى إحداها من منطلق أن يكون ذلك درسا موضوعيا لي، لكنها كانت المرة الوحيدة أنا رأيتها. جفل جاراتي من ذلك الصوت. كان صوت ستابينز الذي اقترب جدا حتى أصبح بموازاتهم، ورأسه لا يزال منحنيا إلى الأمام، وشعره الأشقر يرفرف حول أذنيه مثل هالة مريضة. كيف كانت؟ سأل ماكفريز. بدا صوته أصغر سنا. لا تريد أن تعرف؟ قال ستابينز. لقد سألت، أليس كذلك؟ لم يرد ستابينز، وأصبحت حشرية جاراتي عنه أقوى من أي وقت مضى. لم يبدي ستابينز أي علامات وهن، بل استمر من دون شكوى، ولم ينل أي تحذير منذ خط الانطلاق. نعم، كيف كانت؟ سمع نفسه يسأل. رأيت النهاية منذ 4 سنوات، قال ستابينز. كنت في 13، وقد انتهت قبل حوالي 25 كيلومترا من حدود ولاية نيو هامبشاير. كانوا قد نشروا الحرس الوطني و16 فرقة فيدرالية لمؤازرة شرطة الولاية. كانوا ملزمين أن يفعلوا ذلك، فقد اصطف الناس عميقا على جانبي الطريق 80 كيلومترا، وتوفى أكثر من 20 شخصا دوسا تحت الأقدام قبل أن ينتشر الخبر. حصل ذلك لأن الناس كانوا يحاولون السير مع السائرين، يحاولون رؤية النهاية. كنت أجلس على مقعد في الصف الأمامي، حجزه أبي لي. ماذا يعمل والدك؟ سأل جاراتي. إنه في الفرق، وكان قد قدر الأمور بشكل صحيح تماما. لم أضطر حتى إلى تغيير مقعدي، فقد انتهت المسيرة أمامي بالضبط. ماذا حصل؟ سأل أولسون بهدوء. كان يمكنني سماعهما قادمين قبل أن أتمكن من رؤيتهما. كنا كلنا قادرين على سماعهما. كان ذلك أشبه بموجة صوتية واحدة كبيرة، وتقترب منا شيئا فشيئا، ومرت ساعة كاملة قبل أن يقتربا بما فيه الكفاية لرؤيتهما. لم يكونا ينظران إلى الحشد. الشابان اللذان بقيا حتى النهاية. كان الأمر كما لو أنهما لم يعرفا حتى بوجود الحشد هناك. كانا فقط ينظران إلى الطريق. كانا يعرجان كلاهما، كما لو أنهما يسيران بعد أن وضع أحدهم مسامير في قدميهما. أصبح الكل يستمعون إلى ستابينز الآن، وحل صمت مرعب بينهم. كان الحشد يصيح فيهم تقريبا كما لو أنهم لا يزالون يستطيعون سماعهم. كان البعض يصيح اسم أحد الشابين، والبعض يصيح اسم الشاب الآخر، لكن الشيء الوحيد الذي كان مسموعا بوضوح هو ذلك الغناء. هيا هيا هيا هيا هيا. كنت أدفع يمينا ويسارا مثل وسادة. الشاب الذي بجانبي إما بول أو تبرز في سرواله، لا يمكنني التحديد بالضبط. مر من أمامي مباشرة. كان أحدهما أشقر ضخما وقميصه مفتوح، وأحد نعلي حذائه يتأرجح إما بسبب زوال الغراء أو القطب أو مهما تكن المادة المستخدمة فيه، ولم يعد الشاب الآخر حتى يرتدي حذاءه، كان يسير بجواربه التي تنتهي عند كاحليه أو ما بقي منها. لماذا؟ لأنها أصبحت رثة من جراء السير عليها، أليس كذلك؟ كانت قدماه أرجوانيتين، ويمكنك رؤية الأوعية الدموية المقطوعة فيهما. لا أعتقد أنه بقي يشعر بهما حقا، ربما كانوا قادرين على فعل شيء لقدميه لاحقا، لا أعرف، ربما. توقف بحق الله، توقف. كان ماك فريز بدا مذهولا وبائسا. أنت أردت أن تعرف، قال ستيبنز بلطف تقريبا، ألم تقل ذلك؟ لا جواب. مرت العربة نصف المجنزرة بجانبهم عند حافة الطريق، وفي مكان ما أمامهم نال شخص تحذيرا. كان الأشقر الضخم الذي خسر، رأيت كل شيء، كانا يبعدان عني قليلا فقط. رفع ذراعيه إلى الأعلى كما لو أنه سوبرمان، لكن بدلا من الطيران سقط على وجهه وأعطوه بطاقته بعد 30 ثانية، لأنه كان يسير على 3. كان كلاهما يسيران على 3. ثم بدأ الحشد يبتهج، ابتهجوا وابتهجوا، ثم رأوا أن الولد الذي فاز كان يحاول أن يقول شيئا، لذا صمتوا. كان قد سقط على ركبتيه كما لو أنه يريد أن يصلي، إلا أنه كان يبكي ببساطة. ثم زحف إلى الفتى الآخر، وضع وجهه على قميص ذلك الولد الأشقر الضخم، ثم بدأ يقول أي شيء كان عليه أن يقوله، لكن لم يكن بإمكاننا سماعه. كان يتكلم في قميص الولد الميت، كان يكلم الولد الميت. ثم أسرع الجنود وأخبروه أنه فاز بالجائزة، وسألوه كيف يريد أن يبدأ. ماذا قال؟ سأل جاراتي. بدا له أنه وضع حياته كلها على المحك بذلك السؤال. لم يقل أي شيء لهم، ليس وقتها، قال ستيبنز. كان يكلم الولد الميت، كان يخبره شيئا لكننا لم نتمكن من سماعه. ماذا حصل بعدها؟ سأل بيرسون. لا أتذكر، قال ستيبنز بذهن شارد. لم يقل أحد شيئا. شعر جاراتي بذعر كبير، كما لو أن أحدهم حشره في أنبوب ضيق جدا تحت الأرض يتعذر عليه الخروج منه. أمامهم نال فتى تحذيره الثالث، وبدا صوته يائسا مثل نعيب غراب محتضر. يا رب لا تدعهم يطلقون النار على أي شخص الآن، راح جاراتي يدعو في سره. سأصاب بالجنون إذا سمعت صوت البنادق الآن، يا رب يا رب. بعد بضع دقائق صدح صوت البنادق المميت في الليل. هذه المرة كان فتى قصيرا يرتدي قميص كرة قدم أحمر وأبيض. فكر جاراتي للحظة أن أم بيرسي لن تعود مضطرة إلى التساؤل أو القلق بعد الآن، لكنه لم يكن بيرسي، كان فتى يدعى كوينسي أو كوينتين أو أي شيء من هذا القبيل. لم يصب جاراتي بالجنون، استدار ليقول كلمات غاضبة لستيبنز ليسأله ربما عن شعوره من جعل الدقائق الأخيرة للفتى مرعبة إلى هذا الحد، لكن ستيبنز كان قد تراجع إلى الخلف إلى موضعه الاعتيادي، وأصبح جاراتي لوحده مرة أخرى. تابعوا السير 90 منهم. الفصل الخامس. لم تقل الحقيقة، لذا عليك سيكون أن تتحمل العواقب. بوب باركر. البرنامج التلفزيوني Truth or Consequences. عند 10:30 من ذلك الأول من مايو الذي لا ينتهي، تخلص جاراتي من أحد تحذيريه، ونال سائران آخران تحذيرا منذ مقتل الفتى ذي قميص كرة القدم. بالكاد جاراتي لاحظ ذلك، كان يجري جردة دقيقة لنفسه. رأس واحد مرتبك ومخبول قليلا، لكنه سليم مبدئيا. عينان حبيبيتان، عنق واحد متوتر جدا، ذراعان لا مشكلة هناك، جذع واحد سليم ما عدا من نخر في المعدة لا يستطيع المعجون المركز إرضاءه، رجلان متعبتان لعينتان، ألم في العضلات. تساءل عن المسافة التي تستطيع رجلاه حمله فيها من تلقاء نفسيهما، عن المسافة قبل أن يأخذ دماغه زمام الأمور ويبدأ معاقبتهما فيجعلهما تعملان ما بعد أي حدود معقولة. لمنع رصاصة من اقتحام حصنه العظمي. لكم من الوقت قبل أن تبدأ رجلاه بالترهل، ثم الترنح احتجاجا، وأخيرا الانهيار والتوقف كليا. كانت رجلاه متعبتين، لكنهما لا تزالان سليمتين جدا على حد علمه، وقدمان تؤلمانه كانتا طريتين، لا طائل من إنكار ذلك، فقد كان فتى ناضجا، وتلك القدمان تحركان 72 كيلوغراما ذهابا وإيابا. أخمص قدميه يؤلمانه، كانت هناك آلام غريبة عرضية فيهما، كان الإصبع الكبير في قدمه اليسرى قد اخترق الجورب. تذكر حكاية ستابنز وشعر برعب يتسلل فيه، وبدأ يحتك بحذائه بشكل مزعج، لكن قدميه كانتا تعملان ولم تظهر بثور عليهما بعد، وشعر أنهما لا تزالان سليمتين جدا أيضا. جاراتي راح يحمس نفسه، أنت في حالة جيدة، توفى 12 شابا، وضعف هذا العدد على الأرجح يتألمون جدا الآن، لكنك سليم وحالتك جيدة، أنت رائع، أنت حي. المحادثة التي توقفت نهائيا عند نهاية قصة ستابنز استؤنفت مرة أخرى، فالأحاديث هي ما يفعله الأشخاص الأحياء. كان يانيك 98 يناقش سلسلة نسب جنود العربة نصف المجنزرة بصوت مرتفع جدا مع وايمان 97، توافقا أنها خليط هجين وغني بالألوان وكثيف الشعر. بيرسون في غضون ذلك سأل جاراتي فجأة: هل تلقيت حقنة شرجية في يوم من الأيام؟ حقنة شرجية؟ كرر جاراتي، فكر بالمسألة: لا، لا أظن ذلك. أحدكم يا شباب؟ سأل بيرسون: قولوا الحقيقة. أنا، قال هاركنز وضحك ضحكة خافتة: حقنتني أمي بواحدة مرة عندما كنت صغيرا، فقد أكلت كمية كبيرة من السكاكر. هل أعجبتك؟ ألح بيرسون: بالطبع لا، أي لعين سيسر بنصف لتر من رغوة الصابون الدافئة في... أخي الصغير، قال بيرسون بأسف، لقد سألت الخسيس الصغير إن كان حزينا لذهابي، وقال لا، لأن أمي قالت له إنه يستطيع تلقي حقنة شرجية إن كان عاقلا ولم يبكي، إنه يحب تلك الحقن. هذا مقرف، قال هاركنز بصوت عال. بدا بيرسون كئيبا: هذا رأيي أيضا. بعد بضعة دقائق انضم دايفتسون إلى المجموعة وأخبرهم عن المرة التي ثمل فيها في معرض ستوبنفيل، وزحف إلى خيمة الراقصات وضرب على رأسه من قبل امرأة سمينة جدا لا ترتدي شيئا سوى سروال داخلي. عندما أخبرها دايفتسون على حد قوله أنه ثمل وظن أنها خيمة الوشوم، سمحت له المرأة الجذابة جدا أن يتلمسها لبعض الوقت على حد قوله. أخبرها أنه أراد الحصول على وشم نجوم وأشرطة على معدته. أخبرهم آرت بايكر عن مسابقة يقيمونها في بلدته لرؤية من يستطيع إشعال أكبر ريح يخرجه، وتمكن ذلك الفتى دايفي بوبهام الكثير الشعر عند المؤخرة من إحراق أغلب الشعر على مؤخرته وبعض الشعر على ظهره أيضا. كانت الرائحة تشبه رائحة حريق أعشاب، قال بايكر. هذا أضحك هاركنز كثيرا لدرجة أنه نال تحذيرا. بعد ذلك بدأ السباق، فراحت قصة طويلة تلي قصة طويلة إلى أن انهارت البنية المتزعزعة بأكملها، فقد حذر شخص آخر، وبعد فترة قصيرة حصل البايكر الآخر جايمز على بطاقته. تبددت روح الفكاهة من المجموعة، وبدأ البعض يتكلم عن حبيبته، وأصبح الحديث مرتبكا وجياشا بالعواطف. لم يقل جاراتي شيئا عن جانس، لكن مع حلول الساعة 10 المتعبة والتي كانت أشبه بكيس فحم أسود ملطخ بضباب حليبي، بدا له أنها كانت أفضل شيء عرفه في حياته. مروا تحت سلسلة قصيرة من أعمدة الإنارة الزئبقية عبر بلدة مغلقة، وأصبحوا كلهم مكبوتين الآن يتكلمون بهمس منخفض. أمام سوبر ماركت بالقرب من نهاية هذا المكان العريض كان هناك شابان نائمان على مقعد على الرصيف، وقد أمالا رأسيهما نحو بعضهما البعض، وكانت هناك لافتة لا يمكن قراءتها متدلية بينهما. كانت الفتاة يافعة جدا، لم تبدو أكبر من 14، وكان حبيبها يرتدي قميصا رياضيا غسل مرات عديدة بحيث لم يعد يبدو رياضيا أبدا. كان ظلهما مندمجين في الشارع وسار السائرون فوقه بهدوء. ألقى جاراتي نظرة سريعة إلى الخلف فوق كتفه، متأكدا جدا أن لعلعة العربة نصف المجنزرة لابد أن تكون قد أيقظتهما، لكنهما بقيا نائمين غير مدركين أن الحدث مر أمامهما. تساءل إن كانت الفتاة ستلقى عقابا من رجلها، بدت يافعة جدا. تساءل إن كانت لافتتهما تقول هيا هيا جاراتي ممثل ماين، تمنى ألا يكون ذلك، فقد بدت الفكرة بغيضة قليلا. أكل آخر أنبوب معجون مركز معه وشعر بتحسن قليل. لم يبق هناك شيء لكي يتوسله منه أولسون بعد الآن. كان وضع أولسون مضحكا، فقد كان جاراتي متيقنا منذ 6 ساعات أن أولسون أشرف على الانهيار، لكنه لا يزال يسير ومن دون تحذيرات. الآن افترض جاراتي أن المرأة يستطيع فعل أشياء كثيرة عندما تكون حياته على المحك. لقد قطعوا حوالي 87 كيلومترا. الآن توقفت الأحاديث كليا مع البلدة المجهولة. ساروا بصمت لحوالي ساعة وبدأ الصقيع يتسرب إلى جاراتي مرة أخرى. أكل آخر كعكات أمه وكور ورقة الألمنيوم ورماها في الأجمة التي على جانب الطريق، مجرد قاذورة أخرى في مصنع الطماطم الكبير للحياة. أخرج ماكفريز فرشاة أسنان من حقيبة ظهره الصغيرة وانهمك في تنظيف أسنانه تنظيفا جافا. كل شيء يستمر على حاله، فكر جاراتي بتعجب. تتجشأ فتقول عذرا: تلوح للأشخاص الذين يلوحون لك لأن التهذيب يقتضي ذلك. لا أحد يتجادل كثيرا مع أي شخص آخر ما عدا باركوفيتش، لأن التهذيب يقتضي ذلك أيضا. كل شيء يستمر على حاله. هل يستمر على حاله حقا؟ تذكر ماكفريز يصيح بستابنز أن يصمت. تذكر أولسون يأخذ جبنته بالتواضع المغفل لكلب مجلود. بدأ كل شيء أكثر حدة، أكثر تباينا في الألوان والأضواء والظلال. عند 11:00 حصلت عدة أشياء دفعة واحدة تقريبا. وصل خبر بأن جسرا خشبيا صغيرا أمامهم جرفته عاصفة رعدية عنيفة بعد الظهر. مع زوال الجسر يجب أن تتوقف المسيرة مؤقتا. على ابتهاج ضعيف بين الصفوف المتعرجة، وتمتم أولسون الحمد لله بصوت منخفض جدا. بعد لحظة بدأ باركوفيتش يصيح فيضانا من الشتائم لفتى يسير بجانبه، فتى قصير بشع ذو الاسم المشؤوم رانك ومعناه مرتبة. وجه رانك لكمة نحوه، وهذا شيء تمنعه القوانين بشكل تام وحذر بسبب ذلك. لم تتأثر خطوات باركوفيتش بتاتا، بل اكتفى بحني رأسه منخفضا تحت اللكمة واستمر يصيح: هيا هيا أيها الحقير، سأرقص على قبرك اللعين. هيا أيها الأبله، ارفع قدمك، لا تجعل الأمر سهلا جدا علي. وجه رانك لكمة أخرى تفاداها باركوفيتش برشاقة، لكنه تعثر بالفتى السائر بجانبه. حذرهما الجنود الذين بدأوا يراقبون التطورات بدقة الآن، لكن بلا أي تأثر عاطفي، مثل رجال يراقبون نملتين تتشاجران على فتات خبز. فكر جاراتي بمرارة. بدأ رانك يسير بشكل أسرع دون أن ينظر إلى باركوفيتش. باركوفيتش نفسه غاضبا من نيله تحذيرا. الفتى الذي تعثر به كان غريبل الذي أراد إبلاغ الرائد أنه قاتل. صاح فيه: أمك بائعة هوى في الشارع 42 يا رانك. عندها استدار رانك فجأة وهجم على باركوفيتش. علت صيحاته انطلا وتوقف عن الحماقة في المكان، لكن رانك لم يعرها أي اهتمام، بل انقض على باركوفيتش مخفضا رأسه وهو يزأر. تفاداه باركوفيتش. تعثر رانك وسقط على حافة الطريق منزلقا في الرمل وجالسا مع قدميه متباعدتين. نال تحذيرا ثالثا. هيا أيها الأبلة، قال باركوفيتش بنبرة استفزازية: انهض. لم ينهض رانك، ثم انزلق بطريقة ما وسقط على ظهره، بدا مذهولا ومشوش الذهن. الشيء الثالث الذي حصل حوالي الساعة 11 كان موت رانك. سادت لحظة صمت عندما صوبت البنادق، وكان صوت بايكر صاخبا ومسموعا بوضوح: يا باركوفيتش، لم تعد حشرة مؤذية، لقد أصبحت قاتلا. زارت البنادق، طارت جثة رانك في الهواء من قوة الرصاصات، ثم سقطت هامدة وإحدى ذراعيه على الطريق. كان خطأه، صاح باركوفيتش، لقد رأيتموه، هو من وجه لي أول لكمة، القاعدة 8، القاعدة 8. لم يقل أحد شيئا. اللعنة عليكم جميعا كلكم، قال ماكفريز بسهولة، عد وارقص على جثته قليلا يا باركوفيتش، اذهب ورفه عنا. أمك بائعة هوى في الشارع 42 أيضا يا صاحب الندبة، قال باركوفيتش بصوت أجش. لا أستطيع الانتظار لرؤية دماغك على الطريق، قال ماكفريز بهدوء، ومد يده إلى الندبة وكان يفركها يفركها يفركها. سأبتهج عندما يحصل ذلك أيها القاتل الوغد. تمتم باركوفيتش شيئا آخر همسا، ابتعد الآخرون عنه كما لو أنه مصاب بالطاعون، ويسير بشكل تلقائي. قطعوا 96 كيلومترا عند حوالي 11:10 من دون أي دلالة على وجود جسر من أي نوع. بدأ جارات يشعر أن الإشاعة كانت خطأ هذه المرة، عندما وصلوا إلى قمة تلة صغيرة ورأوا حوض أضواء، حيث كان حشد صغير من الرجال الصاخبين يتحركون. كانت الأضواء صادرة عن عدة شاحنات موجهة إلى جسر خشبي يمتد فوق غدير ماء سريع. أحب هذا الجسر حقا، قال أولسون وقدم لنفسه إحدى سجائر ماكفريز. حقا. لكنهم عندما اقتربوا أكثر أصدر أولسون صوتا ناعما بشعا في حنجرته، ورمى السيجارة بعيدا في الأعشاب. كان لوحان من الألواح الثقيلة وإحدى دعائم الجسر قد انجرفا، لكن أفراد الفرقة أمامهم كانوا يعملون بإتقان، فقد غرسوا عمود هاتف مبتورا في مجرى النهر وثبتوه فيما بدا سدادة إسمنتية ضخمة. لم تتسنى لهم فرصة لاستبدال اللوحين، لذا وضعوا الباب الخلفي لشاحنة كبيرة مكانهما، حل مؤقت لكنه يفي بالغرض. جسر سانت لويس يا راي، قال أبراهام، ربما إذا داس السائرون في الطليعة بقوة بأقدامهم سينهار مرة أخرى. احتمال ضئيل، قال بيرسون، ثم أضاف بصوت متقطع باك: اللعنة. كانت مجموعة الطليعة التي تقلصت إلى 3 أو 4 فتيان على الجسر الآن.